إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر أحكام الهبة في حال الصحة شرع في بيان أحكام الهبة في حال المرض. والأمراض ثلاثة أقسام: مرض غير مخوف، ومرض مخوف، ومرض ممتد. فأما المرض المخوف فكوجع الضرس ووجع العين والصداع اليسير، وتصرف المريض في المرض غير المخوف تصرف لازم. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم. ثم ذكر رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام الأمراض، وهو المرض المخوف، وهو الذي يصح نسبة الموت إليه. فعد المؤلف رحمه الله منه 12 نوعا. فقال رحمه الله تعالى: وإن كان مخوفا، يعني المرض، كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام لقيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون في بلده، ومن أخذها الطلق. فهذا هو القسم الثاني عشر من الأقسام التي ذكرها رحمه الله. ومن أخذها الطلق، من اسم موصول، أي والتي أخذها الطلق، يعني بدأت في الطلق من أجل الولادة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والطلق مؤلم صعب، وسببه انتقال الولد من حال إلى أخرى، لأن الولد في الرحم وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطنها، فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج انقلب حتى يكون رأسه الذي يخرج أولا، وهذا الانقلاب ليس بهين، فالمكان ضيق والرحم كيس من العصب والعروق، فلا شك أنه يكون ألم شديد. قال: ولولا أن الله تعالى أحاط الولد بما أحاطه به من المشيمة التي تسهل انقلابه لكان الأمر صعبا جدا. هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله فيه نظر من جهة الطب في كثير من مواضعه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الطلق مؤلم وصعب، وسببه انتقال الولد من حال إلى أخرى. والحق أن سبب الطلق بما فيه من ألم وصعوبة هو انقباض عضلات الرحم لدفع الجنين، فهذا هو سبب الألم وليس ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال: لأن الولد في الرحم وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطنها، وهذا أيضا ليس كذلك قولا واحدا، بل أوضاع الجنين في الرحم كثيرة. قال: فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج انقلب حتى يكون رأسه الذي يخرج أولا، وهذا الانقلاب ليس بهين، فالمكان ضيق والرحم كيس من العصب والعروق والعضلات، وهي الغالب على ذلك. قال: فلا شك أنه سيكون ألم شديد، يعني للانقلاب الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال: ولولا أن الله تعالى أحاط الولد بما أحاطه به من المشيمة، والمشيمة لا تحيط الجنين ولا تسهل انقلابه، ولكن قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولولا أن الله تعالى أحاط الولد بما أحاطه به من المشيمة التي تسهل انقلابه لكان الأمر صعبا جدا. ليس ذلك في حقيقة الأمر بقائم، ولا يعيب الشيخ أن يقوله على هذا النحو الذي يخالف الحقيقة الطبية المعروفة واقعا، لا يعيبه في شيء. قال رحمه الله تعالى: وقال أهل العلم ينبغي أن يدخل في القبر كما خرج من بطن أمه، بمعنى أننا ننزله من عند رأسه، ليكون هذا الرأس الذي شهد الدنيا أولا هو الذي يذهب عن الدنيا أولا. وهذا أيضا ليس مسلما، لأن المولود قد لا ينزل برأسه، فلا ينزل المولود برأسه دائما. على كل حال يقول رحمه الله: المرأة إذا أخذها الطلق ثم أعطت عطية في حال الطلق فإنه يكون من الثلث، لأنها على خطر، فحكمها حكم المريض مرضا مخوفا، مع أن الأمر لله النعمة والفضل أن السلامة أكثر بكثير من الهلاك في تلك الحال. لكن العلماء يقولون إن هذا يصح أن يكون سببا للموت، ولا يستغرب لو ماتت في طلقها فهو مخوف حتى تنجو. بعد أن ذكر الشرط ومر فيه سردا للأنواع وقال: وإن هذا شرط، وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام، والقيام الإسهال، ورعاف وأول فالج وهو الشلل، وآخر سل، والحمى المطبقة والربعة، وهي حمى الربعة التي تصيب يوما ثم ترتفع يومين ثم تأتي في اليوم الرابع. وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف: ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق، ثم ذكر جواب الشرط: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. فمن كان في نوع من هذه الأنواع من المرض المخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، إن تبرع له أثناء ذلك المرض المخوف بشيء. وكلمة لا يلزم جواب الشرط في قوله: وإن كان مخوفا كبرسام، ثم ذكر الأنواع، لا يلزم. وعلى هذا فيجوز فيها الرفع والجزم، فتقول: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ويجوز أن تقول: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، لأنه إذا كان فعل الشرط ماضيا وإن كان مخوفا فإنه يجوز رفع المضارع إذا كان جوابا لا يلزم، بخلاف ما إذا كان فعل الشرط مضارعا فإنه يضعف أن يكون الجواب مرفوعا، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني لو تبرع لوارثه بشيء فهذا غير لازم، بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على هذا إذا كان التبرع قد وقع في المرض المخوف، لأنه في هذه الحال، يعني في حال وقوع المرض المخوف عليه، قد انعقد سبب ميراث الورثة منه، فكان لهم حق في المال. فإذا أعطى الوارثة فهذا من تعدي حدود الله عز وجل، لأن الله تعالى قسم مال الميت بين الورثة قسمة عدل بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الحافظ وحسنه الألباني. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولكن هل يجوز أن يعطى الوارث على هذا النحو؟ هل يجوز أن يعطي الوارثة؟ الجواب: لا يجوز، ولهذا لا تلزم هذه العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بهذا اللفظ أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هذا الوارث ليس من الأولاد. فلو فرضنا أن رجلا له إخوة وليس له أولاد، ولما أصيب بالمرض المخوف أعطى بعض الإخوة نصف ماله أو ربع ماله، فإن هذا لا يجوز ولا تلزم العطية، ما دام ذلك قد وقع في ذلك على هذا النحو. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فإنه رد، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذا وارث، فلا يجوز أن يعطى على هذا النحو، والمعطي في مرض الموت فيخشى أنه أعطى هذا الوارث لينال من التركة أكثر من الآخر. وعلم من قوله تبرعه لوارث أنه لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة فإن البيع والإجارة لازمان، وأنه لو أنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإنه جائز، لأن النفقة ليست من باب التبرع ولكنها من باب القيام بالواجب كالزكاة. ولو أقر لوارث في مرضه المخوف فينظر، إن وجدت قرائن تدل على صدقه علمنا بإقراره حينئذ صدقا وعدلا وعملنا به، وإلا فإقراره كتبرعه لا يصح ولا يقبل. يعني في مرضه المخوف أقر لوارث وقال له عندي كلا وفي ذمتي له كلا، وأقر له بشيء وجدت قرائن تدل على صدقه عملنا بإقرار، وإلا فإقراره كتبرعه لا يصح ولا يقبل، لأنه ربما يكون بعض الناس لا يخاف الله، ففي مرضه المخوف يقر لبعض الورثة بشيء فيقول في ذمتي لفلان كذا وكذا وليس كذلك. فإذا علمنا أن هذا الرجل عنده من الإيمان بالله عز وجل والخوف منه، ووجدت قرينة أخرى تدل على أنه كان فقيرا وأن الوارث كان غنيا، فحينئذ نقبل إقراره، وإلا فالأصل عدم قبول إقراره، لكن إذا وجدت قرينة تدل على صدقه عمل بها. ولا يمكن أن نحرم صاحب الدين من دينه وتبقى ذمة الميت متعلقة به، فلا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا. إن كان عندنا من القرائن ما يدل عملنا بذلك، وإلا رددناه، لأننا ربما رددنا حقا وقلنا لا ليس له في ذمته شيء، فتبقى ذمة الميت متعلقة بذلك الدين، وهذا خطر. قال ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة له. إذن لا يتبرع لوارث، وإذا ما جاءت الهبة منه فإنها تكون من الثلث إذا كان ذلك في مرض الموت أو في المرض المخوف. قال ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة له، يعني ولا بما فوق الثلث لأجنبي، فالأجنبي حده الثلث، فإذا أجاز الورثة فلا بأس، والورثة الذين تعتبر إجازتهم هم الذين يصح تبرعهم، فلا بد أن تكون الإجازة بعد الموت. ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها، أي بما فوق الثلث لغير وارث، حتى ولو أعطى شخصا ليبني له مسجدا بزائد على الثلث فإنه لا ينفذ، ولو أعطى الفقراء زائدا على الثلث فإنه لا ينفذ، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان سعد مريضا، فاستأذن أن يتصدق بثلثي ماله، والثلثان اثنان من ثلاث، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، وكان قد استأذن في الشطر والشطر واحد من اثنين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فالثلث، وغض من الشطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلث والثلث كثير، فبدأ بالثلثين ثم قال النصف ثم قال الثلث، فبثلث مالي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلث والثلث كثير. وهذا متفق على صحته من رواية سعد رضي الله عنه، يعني لا بأس بالثلث مع أنه كثير. ومن فقه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون أنزل من الثلث، وحديث ابن عباس في الصحيحين. إذن نقول لهذا المريض مرض الموت المخوف كما مر في الأنواع لا تتصدق بأكثر من الثلث، ونقول له لا تتصدق لوارث، هذا على سبيل التحريم، لا تتصدق لوارث، هذا على سبيل التحريم، لأن المال الآن انعقد السبب الذي به ينتقل إلى الورثة، فنقول له لا تتصدق لوارث هذا حرام، ونقول له لا تتصدق لغير وارث بأكثر من الثلث. قال إلا بإجازة الورثة، لا يكونون ورثة إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبل الموت فإن إجازتهم لا تقبل ولا يعتد بها. فلو أن هذا المريض أحضر ورثته وقال لهم هذا الوارث منكم فقير وأنا أريد أن أتبرع له بشيء من مالي، فقالوا لا بأس، فإنه لا يجوز إذا كان في مرض الموت المخوف، في المرض المخوف، فإنه إذا قال ذلك لهم فأجابوا فإن إجابتهم وإجازتهم لا يعتد بها، وإجازتهم في ذلك الوقت في غير محلها. ومن أين نأخذ أنه لا تجوز إجازتهم ما دام حيا؟ من قوله الورثة، إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. وقيل إنه إذا كان مريضا مرضا مخوفا فإن إجازتهم جائزة، لأنه انعقد السبب لكونهم يرثون من هذا المال وهو مرض الموت، فإذا رضوا بما زاد عن الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر، كأن المال قد آل إليهم وصاروا ورثة بنزول مرض الموت بمن يرثونه، فإذا رضوا بما زاد عن الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك. ويدل لهذا القول ما جاء في باب الشفعة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأكل أو يدع، أخرجه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. فإن هذا يدل على أنه متى وجد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلق بهذا السبب نافذ. ويدل لذلك أيضا أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنث فإن ذلك جائز لوجود السبب مع أنه لم يحنث بعد، وهذا القول هو الراجح ولا مانع من اعتباره. فعلى هذا يقال تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف لأن سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار، فعلى هذا القول يجوز، وعلى القول الأول لا يجوز ولا يعتد بإجازتهم. فإن قال قائل إننا نخشى أن تكون إجازة الورثة في حال الحياة وقبل الموت حياء وخجلا، وهل ينازعون من كان على فراش الموت يحتضر؟ فقد يكون ذلك حياء وخجلا، فيقال إذا خشينا ذلك فإن إجازتهم تكون غير معتبرة ولا تحزن، فحينئذ لا نعتبر إجازتهم إن وجدت القرائن فأدت إلى خشية أن يكون ذلك إنما وقع حياء وخجلا. إن مات عنه يعني من هذا المرض المخوف، فإن أعطى لبعض ورثته شيئا قلنا للورثة الأمر بأيديكم إن شئتم نفذوا العطية وإن شئتم امنعوها فترد إلى التارك، وإن عوفي فكصحيح، أي فإن التبرع يكون صحيحا. مثاله امرأة أخذها الطلق فتبرعت لزوجها بنصف مالها ثم ماتت من الوطء، هذا التبرع لا يصح إلا بإجازة الورثة، فإن وضعت وبرئت وعادت صحيحة فإن تبرعها لزوجها بنصف مالها صحيح، لأن المرض الذي كان يمنعها قد زال، وعليه فيجوز أن يعطي بعض الورثة دون الآخرين إن كانوا من غير الأولاد على الوجه الراجح، إن كانوا من غير الأولاد، وقد مرت العطية للأولاد بحكمها، وكما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية، وأن التسوية هي العدل، وأن العدل هو ما أحقه الله رب العالمين ورضيه من أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا هو في العطية المحضة. وأما عند الحاجة فيعطى كل واحد على حسب حاجته، حتى ولو زادت العطية حينئذ للحاجة للأنثى على الذكر، وقد مر ذلك مفصلا ولله الحمد والمنة. ويجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث، لأن الصحيح يجوز أن يتبرع بجميع ماله، الصحيح يجوز له أن يتبرع بجميع ماله وأن يخرج منه جميعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة أتى عمر رضي الله عنه بشطر ماله مسابقا أبا بكر رضي الله عنه، وقد وافق ذلك بقدر الله تبارك وتعالى عند عمر مالا، فقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الدهر، فأتى بشطر مال وظن أنه يسبق أبا بكر رضي الله عنه، فأتى بشطر ماله مسابقا أبا بكر رضي الله عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في الخيرات، وقال اليوم أسبق أبا بكر، لم يقل هذا حسدا ولكن غبطة، وأتى أبو بكر بجميع ماله، فقال عمر لا أسابقك بعد هذا أبدا. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه بإسناد حسن. فالمهم أنه إذا كان هذا المريض الذي أعطى أكثر من الثلث في حال المرض ثم عافاه الله، فإن عطيته تكون نافذة كعطية الصحيح للوارث وغير الوارث، لأنه زال المحذور وهو المرض المخوف. ومن امتد مرضه، وهذا هو القسم الثالث، أن الأمراض منها ما هو غير مخوف كيسير الصداع ووجع العين ووجع الضرس، وقد مر حكمه، فحكم من وقع منه تبرع أو هبة في هذا المرض غير المخوف كالصحيح سواء بسواء، ومر حكم من وهب في حال المرض المخوف بأنواعه التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو القسم الثاني. وأما المرض الممتد فهو القسم الثالث من أقسام الأمراض، فمرض غير مخوف ومرض مخوف ومرض ممتد. والمرض الممتد أي المرض المستمر. ومن امتد مرضه بجذام، وهذا مثال، والجذام قروح وجروح إذا أصابت الإنسان صارت في جميع بدنه وقضت عليه، فهو مرض يسري في البدن وله أسماء كثيرة معروفة. قال الشيخ رحمه الله: يقول منها الغرغرينة وما أشبهها، وليست هي به ولا شبيهة به. قال: ويجب على ولي الأمر أن يعزل الجذماء عن الأصحاء، أي يأتي بالحجر الصحي، ولا بد، ولا يعد هذا ظلما له، بل هذا يعد من باب اتقاء شرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، أخرجه أحمد والبخاري معلقة. ولفظه عنده أي عند البخاري معلقة: كما تفر من الأسد، فر من المجذوم كما تفر من الأسد. ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة وإن لم تكن في صلب ما نحن فيه. قال: ظاهر هذا الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر. لا شك في هذا من حيث الظاهر، لأنه إذا انتفت العدوى، لا عدوى ولا طيرة، إذا انتفت العدوى فماذا يضرنا إذا كان المجذوم بيننا؟ ولكن العلماء رحمهم الله تعالى أجابوا بأن العدوى التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وأنها تعدي ولا بد، وتكون فاعلة بنفسها. ولهذا لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: لا عدوى، فقال له: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، حلاوة منظر ورواء. قال: فيأتي البعير الأجرب فيجربها، فكيف لا عدوى؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني إذا كانت العدوى قد فعلت ذلك بنفسها ووقع المرض من العدوى بذاتها، فهذا البعير أجرب تلك البعر، فمن الذي أجربه؟ أجربه بعير سابق، ثم ما تزال تتسلسل متأخرا وفي الزمان ضاربا حتى تصل إلى أول بعير أصابه الجرب، فمن أجربه ومن أعداه؟ فالنفي يقع على شيء سوى ما يقع عليه الإثبات، والجهة لا تتحد هنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يأتي صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الصحاح عند عين الماء واردا بإبله على إبله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا إثبات للعدوى، وهي منفية في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. فقالوا: كيف؟ هذا منفي باعتبار وهذا مثبت باعتبار، والأغمار الأشرار هم الذين يأخذون الأمر قولا واحدا فلا ينظرون إلى اعتبار في نفي ولا إلى اعتبار في إثبات، وهذا من صنع أهل الأهواء. المهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعدى الأول، هذا متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والجواب أن الذي جعل فيه ذلك المرض هو الله. إذن فالعدوى التي انتقلت من الأجرب إلى الصحيحات كان بأمر الله عز وجل، فالكل بأمر الله تبارك وتعالى. وأما قوله فر من المجذوم فهذا أمر بالبعد عن أسباب العصب، لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يلقي المرء بنفسه إلى التهلكة. ولهذا إذا قوي التوكل على الله فلا بأس بمخالطة الأجدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذات يوم بيد مجذوم وقال له كل بسم الله، فشاركه في أكله لقوة توكله صلى الله عليه وسلم على الله. وأن هذا الجذام مهما كان في العدوى إذا منعه الله عز وجل لا يمكن أن يتعدى. هذا القول الأخير حق بلا مرية، ولكن الحكم الذي أسسه الشيخ على الحديث حكم لا يقوم، من أنه لا بأس بمخالطة الأجدم قولا واحدا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذات يوم بيد مجذوم وقال له قل بسم الله، فهذا حديث ضعيف فلا يقوم عليه حكم كما هو معلوم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه ولكنه ضعيف. ذكر الجذام وذكر أيضا السلة والفالجة الذي لم يقطع بفراش، قال أو سل، وهي أيضا أي هذه اللفظة في الفصيح سل بالكسر والضم، روح تكون في الرئة فتتجلط وتثقل عن الحركة لأنها دائمة الحركة، فإذا أصاب الإنسان نسأل الله العافية خرق هذه الرئة وقضى عليه. الحق أن السل من الناحية الطبية على غير ما قال الشيخ هذا لا يضره، المهم أنه إذا وقع هذا المرض على هذا النحو لا يضره رحمة الله عليه أن يكون ما ذكره ليس على حقيقته الطبية، فكان ماذا؟ لا شيء رحمه الله تعالى. قال ولكن الحمد لله الآن الطب بتعليم الله عز وجل للبشر تقدم، فصار يمكن أن يقضى على السل لا سيما في أوله. قال أو فالج، الفالج هو الشلل يصيب الإنسان في أحد جنبيه أو في أحد أعضائه، هذا الفالج أول ما يصيب الإنسان كما مر خطر، أول ما يصيب الإنسان خطر جدا، لكن إذا امتد صار أهون خطرا عند استقرار الحالة. ولذلك قال الفالج في أوله والسل في آخره، فالسل يمكن أن يعالج في أوله بغير ما آثار تكون إذا عولج مبكرا، وأما الفالج فإنه في أوله لا يدرى إلى أين تصير الحالة بعد، فإذا ما استقرت فهذا أمر آخر. أو فالج ولم يقطعه بفراش، لأنه إذا قطعه بفراش صار مخوفا، يعني إذا أثبته في فراشه صار مخوفا حينئذ، وصار المريض يشعر بقرب أجله، فحينئذ يتصرف بماله بالتبرع لفلان أو فلان. أما إذا لم يقطعه بفراش فالمريض وإن كان يعرف أن مآله إلى الموت لكنه يستبطئ الموت ويأمل الحياة، وكل إنسان مآله الموت حتى وإن كان صحيحا، لكن إذا كان المرض لم يلزمه الفراشة فإنه يرجو الصحة من وجه، وأيضا لا يتوقع وقوع الموت عن قرب فيعتقد أن في الأجل فسحة. بعد أن ذكر من امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، أي فتصرف هذا الذي لم يقطعه المرض بفراش من كل ماله وحتى للوارث فإنه لا يضره إلا الأولاد، فإنه يجب التعديل في عطيتهم كما مر. الأولاد يجب أن يعدل بينهم في العطية، إذا كانت العطية عطية محضة فتكون على حسب ما ذكر ربنا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا كانت العطية على قدر الحاجة فعلى قدر الحاجة، فهذا هو التعديل وهو واجب، كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. فإذا إذا كان المرض ممتدا ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله يتصرف، من كل ماله حتى للوارث، فهذا لا يضر، إلا الأولاد فإنه يجب التعديل في عطيته. والعكس بالعكس، يعني من قطعه بفراش ليس تصرفه من كل ماله ولكن من الثلث. ثم متى يعتبر الثلث؟ قال: ويعتبر الثلث عند موته. الثلث الذي ينفذ يعتبر عند الموت لا عند العطية، لأن الثلث قد يزيد وينقص، فربما يعطي الإنسان العطية وماله كثير ثم يفتقر، وربما يعطي العطية وماله قليل ثم يغنيه الله. فالمعتبر وقت الموت، لأنه ربما أعطى ثم أصابه طرف من غنى قبل أن يموت وهو قد أوصى بالشطر مثلا فيزيد. فإذا المعتبر هو وقت الموت، لأن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورثة في مال هذا المعطي، إذ قبل الموت لا حق لهم في مال. فمثلا رجل أعطى شخصا 200 درهم في مرض موته المخوف، وكان ماله حينئذ 400، ثم أغناه الله وصار ماله عند الموت 600، فإن العطية تنفذ لأنها لم تزد على الثلث. أما لو أعطاه 200 درهم وكان ماله 600 وعند الموت صار 400 درهم، فلا ينفذ من العطية ما زاد على الثلث إلا بإذن الورث، فإن لم يأذنوا أخذ ما زاد عن الثلث ورد إلى التركة حتى يعود على الورث. كذلك فالعطية في مرض الموت لا يتصرف فيها المعطى إلا بتأمين للورثة، لأن المعتبر الثلث عند الموت، ولا ندري ربما يتلف مال هذا المريض كله ولا يبقى إلا هذه العطية فلا يكون له شيء، يعني المعطى. إذا كان يعتبر عند الموت فإن هذا المعطى لا يتصرف إلا بتأمين وتوثيق للورثة. فإن قال قائل: لماذا لا تجيزون له أن يتصرف بثلثها؟ لأننا لو قدرنا أن الميت مات وليس عنده إلا هذه العطية أخذ المعطى ثلثها، فنقول هناك احتمال آخر أن يموت هذا الميت وعليه دين، وإذا مات وعليه دين فإنه لا حظ للمعطى، فلا بد من استيفاء الدين أولا. فالأمر كما ترى محكم جدا في دين الله تبارك وتعالى، ولكن قومي لا يعلمون. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول، فالأول في العطية. يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الفروق بين العطية والوصية، وهما تتفقان في أكثر الأحكام، ويجب أن نعلم الفرق بين العطية والوصية قبل كل شيء. الوصية إيصاء بالمال بعد الموت، الوصية إيصاء بالمال بعد الموت، لأن يقول: إذا مت فأعطوا فلانا كذا. والعطية تبرع بالمال في مرض الموت، العطية، فهذا فارق ما بينها وبين الهبة، كما مر في أول هذا الباب، باب الهبة والعطية. العطية تبرع بالمال في مرض الموت، فتشتركان يعني الوصية والعطية في أنه لا يجوز أن يوصي لوارث ولا لغير وارث بما فوق الثلث، ولا يجوز أن يعطي وارثا ولا غير وارث ما فوق الثلث. وتشتركان أيضا في أنهما أدنى أجرا وثوابا من العطية في الصحة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أفضل الصدقة، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، فليس ذلك كذلك في حال المرض. فتشتركان أيضا في أنهما أدنى أجرا وثوابا من العطية في الصحة، والمراتب 3: الأولى عطية في الصحة، الثانية عطية في مرض الموت، الثالثة وصية. وأفضلها العطية في الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر. فالعطية في الصحة أفضل الثلاث، يلي ذلك العطية في مرض الموت، ويلي ذلك الوصية، فالوصية متأخرة. فإذا قال قائل: لماذا تجعلون العطية وهي في مرض الموت أفضل من الوصية؟ فالجواب أن المعطية يأمل أن يشفى من هذا المرض، والوصية لا تكون إلا بعد الموت. أما المرض غير المخوف فهذا حكمه حكم الصحة، لأن الرجل لا يتوقع الهلاك. المرض غير المخوف كوجع الضرس وألم العين كما مر ذكر ذلك، حكمه حكم الصحة كما مر. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. هذا هو الفرق الأول بين العطية والوصية. إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنها، فإنه في العطية يبدأ بالأول فالأول، وفي الوصية يتساوى الجميع. أما إذا لم تتزاحم وكان الثلث متسعا فإنه يعطى الجميع، سواء في الوصية أو في العطية، فهذا نافع جدا عند التزاحم وضاق الثلث عنها. مثال ذلك: رجل أعطى شخصا 1000 جنيه، وأعطى آخر 2000 جنيه، وأعطى ثالثا 3000 جنيه، فيكون المجموع 6000 جنيه. ثم توفي ووجدنا تركته 9000 جنيه، ومن المعلوم أن هذه العطايا زادت على الثلث، فماذا نصنع؟ نقول: نعطي الأول فالأول، فنعطي الأول 1000 جنيه، والثاني 2000 جنيه، والثالث لا شيء له، لأن التركة 9000 ثلثها 3، والثلاثة استوعبتها عطية الأول والثاني، فلا يكون للثالث شيء. ووجه ذلك أن العطية تلزم بالقبض، ويملكها المعطى بالقبض، فإذا أعطينا الأول 1000 وأعطينا الثاني 2000 استقر ملكهما على ما أعطيناه إياه لكل، ويأتي الثالث زائدا على الثلث فلا يعطى شيء. هذا بالنسبة للعطية، وهذا نظامها إن وقع التزاحم وضاق الثلث عن الجميع. أما الوصية فمثالها: رجل أوصى لشخص 1000 جنيه، ولآخر 2000 جنيه، ولثالث 3000 جنيه، ثم ما وجدنا تركته 9000 جنيه. هنا الوصايا زادت على الثلث، فالثلث 3 والوصايا تبلغ 6000 جنيه. إذن لابد أن نرد الوصايا إلى الثلث، وندخل النقص على الجميع في الوصية، ندخل النقص على الجميع، لكن لا نقدم الأول على الثاني كما فعلنا في العطية، بل نسوي ونقول: لهم 6000 ولا يستحقون إلا 3، فننسب 3 إلى 6 فتكون نصفها، فحينئذ نعطي كل واحد نصف ما أوصي له به، لأن نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا النصف، فنعطي صاحب 1500، وصاحب 2000 1000، وصاحب 3000 1500، فالجميع 3000 وهي الثلث. ووجه هذا أن هؤلاء الموصى لهم إنما يملكون الوصية بعد موت الموصي، وموت الموصي يقع مرة واحدة، ليس فيه تقديم ولا تأخير، وهم ملكوا المال الموصى لهم به في آن واحد، وهو وقت موت الموصي. وأما في العطية فإنها كما مر تلزم بالقبض، ويملكها المعطى بالقبض، فإذا أعطينا الأول 1000 كما قرر ذلك المعطي له، وأعطينا الثاني 2000 استقر ملكهما على ما أعطياه، ويأتي الثالث زائدا على الثلث فلا يعطى شيء. ففرق بين العطية والوصية. لو قال قائل: لماذا لا تقولون إن الوصية الثانية تنسخ الأولى والثالثة تنسخ الثانية؟ يعني واحد وصى له رجل قبل موته 1000، ولثان 2000، ولثالث بثلاثة آلاف ثم مات. فيأتي الثالث ويقول نعم الثلث ثلاثة آلاف هي حق خالص لي لأني إنما أوصى لي في آخر ما أوصى، فوصيتي ناسخة لما مر من الوصايا. لماذا لا نقول هذا ونقول إن الوصية الثانية تنسخ الأولى والثالثة تنسخ الثانية، وحينئذ يحرم الأول والثاني من الوصية ويعطى الثالث ما أوصي له به وهو ثلاثة آلاف كما في المثال؟ هذا لا يصح، لأن الجميع تزاحموا في الاستحقاق فلا نقدم بعضهم على بعض. نعم، إن قال الموصي ووصيتي الثالثة ناسخة لما سبق من الوصايا فحينئذ يعمل به، لأن للموصي أن يرجع في وصية. فإن قال إنه ينسخ بهذه الوصية الأخيرة ما كان قبل مما وصى به فيعمل بآخر القولين منه أو بآخر الأقوال منه إن كان قد تعددت الوصايا منه. ولهذا تقع مشكلة في وصايا الناس، تجد الرجل يوصي بوصية وتكون عنده في الدفتر، والدفتر القراسة والجمع دفاتر، وينساها، يوصي وينسى، ثم يوصي وصية أخرى لو جمعت إلى الأولى لضاق الثلث، وإن عمل بإحداهما نفذت. كذلك أيضا تختلف الشروط التي اشترط فيها، فمثلا يقول هذه على الفقراء وصية، وهذه على طلبة العلم وصية، هذه على المساجد وصية، هذه لإصلاح الطرق وصية، فيشكل الأمر على الورق. ومن ثم ينبغي على طلاب العلم ولهم أن يرشدوا الناس إلى أنهم إذا أراد أحدهم أن يوصي بوصية فعليه أن يقول هذه الوصية ناسخة لما سبقها. فنقول للناس هذا، إذا وصيتم بوصية فأرخوها وأشهدوا عليها واكتبوا في حاشيتها وهذه ناسخة لما كان قبلها من الوصايا، فيؤخذ بقوله هذا، لأن الرجوع في الوصية جائز، فيكون قد رجع حينئذ عما سبق من الوصايا. فكلما كتب الإنسان وصية ينبغي أن يتنبه لهذا حتى لا يوقع الموصى لهم والورثة في حيرة فيما بعد، فيستريح ويريح ولا يملك الرجوع فيها، أي لا يملك الرجوع في العطية لأنها لزمت، لأن العطية نوع من الهبة. فلو أعطى رجلا ألف جنيه وقبضها الرجل صار ملك الألف للمعطى، ولا يمكن أن يرجع المعطي في هذا العطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أخرجه البخاري ومسلم من روايات ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء رواية للبخاري رحمة الله عليه، ليست عند مسلم. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والوصية يملك الموصي الرجوع فيها، فلو أوصى ببيته لفلان وقال هذا البيت بعد موتي يعطى فلانا ملكا له ثم رجع فإنه يجوز، لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت فله أن يرجع. هذا هو الفرق الثاني، أن العطية اللازمة وهي المقبوضة لا يملك الرجوع فيها، إذا أعطى وقبضت كالهبة ليس له أن يرجع فيها. والوصية ولو قبضها الموصى له فإن الموصي يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بعد الموت، فلو وصى له ولا تكون نافذة إلا بعد الموت فقبضها في حال حياة الموصي فللموصي أن يرجع عنها ولا شيء عليه، هذا جائز له. وأما العطية اللازمة المقبوضة كالهبة المقبوضة اللازمة لا يملك الرجوع فيها، فهذا فرق بين العطية والوصي. وفرق ثالث وهو قوله ويعتبر القبول لها أي للعطية عند وجودها لأنها هبة، فيعتبر أن يقبل المعطى العطية عند وجودها قبل موت المعطي، فإذا أعطاه العطية فإنه يقبل في الحال. والوصية لا يصح قبولها إلا بعد الموت، حتى لو قال الموصي إني أوصيت لك بهذا البيت بعد موتي ملكا لك فقال الموصى له قبلت وشكر الله سعيك وجزاك الله خيرا وذهب إلى كاتب العدل وقال إني أوصيت ببيتي لفلان بعد موتي فله أن يرجع لأنها وصية، فهذا فرق. فرق رابع أنه لا يثبت الملك للموصى له من حين تم عقد الوصية، بل الملك للموصي بخلاف العطية، فإنه يثبت الملك فيها حين وجودها وقبولها، فإن نفذت فله ما وهب وله ما أعطي زائدا عليه ما غله وأثمره، وليس كذلك فيما وصى به الموصي، لأن له أن يرجع عن الأصل، فكيف بما غل وأثمر؟ فهذا فرق. ويثبت الملك إذن أي عند وجودها وقبولها. ويتفرع على هذا أنه لو زادت العطية زيادة متصلة أو منفصلة فهي للمعطى، بخلاف الوصية فالنماء للورثة، يعني إذا وصى بشيء ونما فله ما وصي له به، وأما ما أثمره وما كان نماء منه فهو للورثة، لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت. ولهذا قال والوصية بخلاف ذلك. هذه أربعة فروق ذكرها المصنف رحمه الله. وهناك فروق أخرى كتبها الشيخ الشارح زيادة على ما ذكر المصنف منه. الفرق الخامس بين العطية والوصية اشتراط التنجيز في العطية، وهذا ربما يؤخذ من قوله ويعتبر القبول لها عند وجودها، وأما الوصية فلا تصح منجزة لأنها لا تكون إلا بعد الموت، فهي مؤجلة على كل حال. فهذا فرق، وهو اشتراط التنجيز في العطية، وأما الوصية فلا تصح منجزة لأنها مؤجلة على كل حال إلى ما بعد الموت. فرق سادس، الوصية تصح من المحجور عليه ولا تصح العطية. رجل عليه ديون أكثر من ماله، مثلا عليه 10,000 جنيه وماله 8,000، وحجر عليه، فلا يمكن أن يعطي أحدا من هذه الثمانية لأنه محجور عليه، فهذه العطية تبرع يتضمن إسقاط واجب وهو الدين، والتبرع الذي يتضمن إسقاط واجب غير صحيح، ولذلك ليس للمدين أن يتصدق وعليه أن يقضي دينه. التبرع الذي يتضمن إسقاط واجب غير صحيح، لكن لو أوصى بعد موته 2,000 جنيه فإنه يجوز، والفرق أن الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين، وليس على أهل الدين ضرر إذا أوصى بشيء من ماله، لأنه إذا مات الميت نبدأ أولا بتجهيزه ثم بالديون عليه ثم بعد ذلك بالوصية إن بقي شيء، فحينئذ لا يقع على أهل الدين ضرر لأنهم مقدمون على الوصية بخلاف العطية، لأنه إذا أعطى في حياته أضر بأصحاب الدين، وأما الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد موت، فإذا مات نبدأ بتكفينه وتجهيزه ثم نبدأ بأصحاب الديون عليه فنقضي دين، فإن بقي شيء نذهب إلى الوصية، فإذا أصحاب الدين لا يضرهم شيء في الوصية بخلاف العطية، فإن الضرر واقع عليهم لا محال. إذن الوصية تصح من المحجور عليه والعطية لا تصح، والفرق أن العطية فيها إضرار بالغرماء أصحاب الدين، والوصية ليس فيها إضرار لأنها لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين فلا تضرهم شيء. هل تصح من المحجور عليه لسفه؟ المحجور عليه لسفه إما أن يكون صغيرا وإما أن يكون مجنونا وإما أن يكون بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يحسن التصرف، هذه ثلاثة أحوال، إما أن يكون صغيرا وإما أن يكون مجنونا فلا تصح وصيتهما ولا عطيتهما، فالصغير والمجنون لا تصح وصيتهما ولا عطيتهما لأنهما لا قصد لهما ولا يعرفان لا وصية ولا عطية، عبث في عبث. وأما السفيه الذي لا يحسن التصرف ففيه قولان، قال بعض أهل العلم تصح وصيته لأنه إنما حجر عليه لمصلحة نفسه وبعد موته لا يضره ما ذهب من ماله إلى ثواب الآخرة مثلا. قال الشيخ الشارح رحمه الله لكن في النفس من هذا شيء لأن السفيه لا يحسن التصرف، قال فأنا أتوقف في هذا القول. إذن صار الأمر مع توقفه إلى أن الثلاثة لا يجوز لهم وصية ولا تجاز ولا تصح، فالمحجور عليه لسفه لا تصح وصيته، سواء كان صغيرا أم كان مجنونا أم كان بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يحسن التصرف، على ما صار إليه الشيخ باختياره في الوجه الثالث في أمر السفيه الذي لا يحسن التصرف. فهذا فرق. فرق سابع بين الوصية والعطية: الوصية تصح بالمعجوز عنه، والعطية لا تصح. فلو أعطى شيئا معجوزا عنه كجمل شارد وعبد آبق وما أشبه، فإنها لا تصح العطية على المشهور من المذهب كما مر تفصيلا. والقول الراجح أنها تصح، لأن المعطى يعني انشرد له جمل فقال وهبتك هذا الجمل الشارد، هذا معجوز عنه لا يدرى أتقدر عليه أو لا تقدر، فهل يصح أن يوهب المعجوز عنه أو لا يصح؟ القول الراجح أنه يصح. لماذا؟ لأن المعطى إما أن يغنم وإما أن يسلم، ليس فيه مقامرة ولا مراهنة، لكن على المذهب لا تصح العطية بالمعجوز عنه وتصح الوصية. والفرق أن الوصية لا يشترط تملكها في الحال، فربما يقدر عليها فيما بين الوصية والموت، فيما إذا وصى بما هو معجوز عنه، يعني كان لا يملك شيئا وهو عاجز عن تملكه فوصى به. في المذهب لا يصح عطية ويصح وصية، قالوا لأنه لا يتملك في الحال، وإنما يكون ذلك التملك بعد الموت، ولعله بين الوقت الذي وصى فيه والموت يكون قادرا عليه. والقول الراجح في العطية والهبة أنه يوهب ويعطى ما كان معجوزا عنه، كالعبد الآبق الذي لا يدرى أين ذهب، وكالجمل الشارد الذي لا يقدر عليه، لأن المعطى والمتهب إما أن يغنم فيقدر على العبد الآبق أو الجمل الشارد، وإما أن يسلم، يعني إن لم يقدر عليه قد سلم ولم يصبه غرم، فهو دائر بين غنم وسلامة لا بين غنم وغرم، فلا مقارنة ولا مراهنة في هذه الحال. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر المذهب: والصحيح في هذا أن كلتيهما تصح بالمعجوز عنه وصية وعطية. فرق ثامن بين الوصية والعطية: الوصية لها شيء معين ينبغي أن يوصى فيه، والعطية لا. الشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه هو الخمس، فالإنسان إذا أراد أن يوصي بتبرع فليوصي بالخمس، فلدينا خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى. الوصية بالنصف حرام، والوصية بالثلث جائزة، والوصية بالربع جائزة لكنها أحسن من الثلث، والوصية بالخمس أفضل منهما، أي من الثلث والربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أن يوصي بأكثر من الثلث، قال: الثلث والثلث كثير. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم الثلث كثير يوحي بأن الأولى النقص منه. وابن عباس رضي الله عنهما مع ما أعطاه الله تعالى من الفهم يقول: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وجواب الشرط محذوف تقديره، يعني لكان أحسن لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لكان ماذا؟ لكان أحسن. أما أبو بكر رضي الله عنه، وهذا هو السبب الذي لأجله قال: فالإنسان إذا أراد أن يوصي بتبرع فليوصي بالخمس. لماذا ومن أي؟ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه سلك مسلكا آخر واستنبط استنباطا آخر وفهم فهما عميقا رضي الله عنه، فأوصى بالخمس وقال: أوصي بما رضيه الله لنفسه، ثم تلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فقال: أوصي بالخمس وأرضى بما رضي الله لنفسه فأوصي به كذلك، فأوصى بالخمس. ولذلك اعتمد الفقهاء رحمهم الله أن الجزء الذي ينبغي أن يوصى به هو الخمس، لا كما يظن كثير من الناس. وهذه أيضا مسألة يجب على طلاب العلم أن ينبهوا الناس إليها. فالآن الوصايا كلها إلا ما شاء الله بالثلث، يقول الموصي: أوصيت بثلثي المال. فإذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قال الثلث والثلث كثير، فإنه يصل إلى الثلث، يقول: أوصيت بثلث مالي. فلماذا لا نرشد العامة، لا سيما إذا كان ورثتهم فقراء، أن يوصوا بالربع فأقل؟ هذا قليل مع الأسف، والكتاب الذين يكتبون ذلك يرضون بالقليل ويرضون من حضر إليهم للوصية، فيقول له الكاتب: بكم تريد أن توصي؟ يقول: بالثلث. فلا يقول له الكاتب: اتق الله، بل بالربع أو بالخمس، وهذا غلط، ولكن يكتب ويرضى بما أعطاه، هذا غلط. إذا طلب منك إنسان أن تكتب وصية بالثلث فعليك أن تقول له: يا أخي تريد الأفضل؟ فإذا قال نعم قل له: الأفضل الخمس. فإذا قال أنا أريد أكثر فانقله إلى الربع وقل له: هذا أفضل. وإذا أردت التقرب إلى الله حقا لتصدقت وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر. أما الآن إذا فارقت المال تذهب تحرمه ممن جعله الله له، هذا لا ينبغي، خاصة في هذا الزمان وقد كثر فيه العقوق والجحود وقطيعة الرحم. فكثير من الناس يذهب إلى الوصية ليحرم الورثة لأنهم آذوه في حال حياته، أو عقه أبناؤه، أو قطع من يرثه من ذوي الأرحام رحمه، فيريد الإضرار بهم فيذهب إلى الوصية، ويقال له: اتق الله تبارك وتعالى، الآن إذا فارقت المال تذهب تحرمه ممن جعله الله له؟ لو كنت صادقا تتصدقت ووصيت وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر. على كل حال، الوصية لها جزء معين ينبغي أن تكون به، والعطية لا. فلا تقول حينئذ يسن أن يعطي الخمس أو الربع، ولكن هذا إنما يكون في الوصية، فهذا فرق. الفرق التاسع، يقول الفقهاء: الوصية تصح للحمل والعطية لا تصح. وجه ذلك أن الحمل لا يملك، فإذا عطيته لم يملك، ولا يصح أن يتملك له والداه، لأن الحمل ليس أهلا للتملك، والعطية لابد أن يكون التملك فيها ناجزا كما مر في الهبة مع العطية، لابد من التنجيز. فأنت تنجز لمن؟ حمل في بطن أمه، كيف يتملك؟ فإذا قلت يتملك له والداه، يقال الحمل ليس أهلا للتملك، والعطية لابد أن يكون التملك فيها ناجزا، فكيف؟ فهذا فرق بين العطية والوصية. أما الوصية فتصح للحمل، أنه ليس شرطا فيها التملك، إنما يكون ذلك بعد موت الموصي. وأما العطية فشرط فيها التملك وأن يكون ناجزا، والحمل ليس أهلا للتملك، فالوصية تصح للحمل والعطية لا تصح. الفرق العاشر، أن العبد المدبر يصح أن يوصى له ولا تصح له العطية. مثلا رجل عنده عبد مدبر، العبد المدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده، فقال له: إذا مت فأنت حر، فهذا مدبر لأن عتقه يكون دبر حياة سيده، فهو عبد مدبر، فيصح أن يوصي لعبده المدبر، لأن الوصية تصادف العبد وقد عتق، فيصح أن يوصي له، وإذا عتق صح أن يتملك، ولا يصح أن يعطي عبده بناء على أن العبد لا يملك بالتمليك، والعطية لا بد أن يتملكها في حينها وهو ما ملك لسيده، فإذا لا تصح العطية له، وإنما تصح الوصية للعبد المدبر لأنها تصادفه بقدر الله تبارك وتعالى وقد عتق وصح أن يتمل. الفرق الأخير وهو الفرق الحادي عشر بين العطية والوصية أن العطية خاصة بالمال، وأما الوصية فتكون بالمال والحقوق، ولذلك يصح أن يوصي شخصا ليكون ناظرا على وقفه، ويصح على قول ضعيف أن يوصي شخصا بتزويج بناته، ولكن العطية خاصة بالمال. وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة، وقد ألف بعض العلماء في هذا كتبا كالفروق بين البيع والإجارة وبين الإجارة والجعالة، والجعالة بكسر الجيم والجعل بضمها ما يجعل على العمل وهو أعم من الأجرة، والجمع أجعال وهو التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله، كقولك من رد علي جملي الشارد فله كذا، فهذا جعل، هذه جعالة. فالتزام عوض معلوم على عمل معين وهو رد البعير بقطع النظر عن فاعله، فليأتي به من شاء وله ما جعلناه له من التزامنا بالعوض المعلوم، هذه الجعالة. فالفرق بين الإجارة والجعالة مما ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه، وكذلك الفرق بين العطية والوصية، وكذلك في جميع المسائل المشتبهة. فمن أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق وعلى تقييدها، وهذا ما ذكر في الفروق بين العطية والوصية، ولو تأملت لوجدت فروقا أخرى. وقد ذكر رحمه الله تعالى أنه يصح على قول أن يوصي الإنسان بتزويج بناته، هذا هو المذهب مذهب الحنابلة، والصحيح أنه لا تصح وصيته بتزويج بناته لأنه ولي على بناته ما دام حيا، وترتيب الولاية ليس إلى الولي بل إلى ولي الولي وهو الله عز وجل. وعلى هذا فإذا مات الإنسان انقطعت ولايته في تزويج بناته كما تنقطع ولاية بقية الأولياء. فلو قال شخص عند موته أوصيت إلى فلان أن يتولى تزويج بناتي ثم مات ولهن عم، فالقول الراجح أن يزوجهن العم، والقول الثاني وهو مرجوح يزوجهن الوصي. وهذا آخر ما ذكر في باب الهبة والعطية، وهو من الأمور المهمة ومما ينبغي للمسلمين أن يتعلموه، وإلا وقعوا في الحرام وتورطوا فيه. وعلمه يسير قريب سهل دان كما رأيت، ولله الحمد والمنة، فاحرص عليه واعقد عليه الخنصرة، فإن كثيرا من الناس يلقون الله تبارك وتعالى آثمين في أمثال تضييع هذه الحقوق التي مر ما مر من ذكر القيود التي قيدها الشرع بها من أجل أن تقع في محلها، وحتى لا يصير الإنسان إلى الظلم والجور والغبن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العطية التي أراد بشير بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يميز بها النعمان لطلب عمرة بنت رواحة، وهي أم النعمان بن بشير رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين، لما أراد أن يميز قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ولذلك لا يجوز أن تشهد على عطية ولا على وصية ولا على هبة فيها ما يخالف أمر الله وفيها تضييع حدود الله تبارك وتعالى وتعديها، هذا ظلم وجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد على هذا غيري ليس للإباحة، فالأمر ها هنا الغرض البلاغي منه التوبيخ أو التهديد، لأنه يخالف العدل والقسط، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، فهذا ليس على أصله. لا يأتي أحد يوم القيامة يقول لربه تبارك وتعالى وقد أسرف على نفسه يا رب إني فعلت ما أمرتني به، أنت قلت اعملوا ما شئتم وقد عملت. الأمر للتهديد، اعملوا ما شئتم، فهذا للتهديد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير أشهد على هذا غيري، هذا ليس للإباحة، فالأمر على الحرمة كما مر ذكر ذلك بدليله. ولا يجوز أن يفاضل الأب بين أبنائه في العطية المحضة على نحو يخالف الشرع، والقول الراجح أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله رب العالمين، وأما على حسب الحاجة لزمانة أو كثرة عيال أو تفرغ لطلب علم أو ما أشبه فإن ذلك يجوز كما مر ذكر ذلك بتفصيله. ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.